اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم عليك بمن بغى علينا. اللهم عليك بمن بغى علينا. اللهم عليك بمن بغى علينا. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم رجزك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنه وولي عهده وسدد رأيهما يا رب العالمين. يا ولي يا حميد يا حفيظ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.